La saca mento con Elena. Elefón, ¿qué es seguro? Y a Tabado, y a Juan Tabado, la barricada. Tabado. Tabado, y a Juan, la barricada. Tramo de con. Tejas como Tabaidín, y a Juan. El tesoro que la arma, mashallah. Antucanda con Garibin, Jidan, Elefón. Suya. Suya, Juan, Juan. Inshallah. Allah, y dime el ser. طيب هذا يجوز لنا ان نفك وران ولا ايش ما تاخذون علينا افك وران ولا كيف يعني لا تاخذوا علينا بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كده يكون طيب مثل تقليب الأوراق صعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد في باب لا طاعة في معصية الله كنا أخذنا الحديث الأول ثم نأخذ اليوم الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن رمح ثقة من المصريين قال حتى أخبرنا الليث بن سعد المصري الإمام قرين مالك رحمه الله وما كان قال وما كان الليث بأقل من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به يعني لم يقوموا بفقهه لو كانوا نشروا فقهه لكان انتشر ما كان الليث بأقل من مالك هكذا يقولون وهذا إنما نذكره ليس إهانة واستهانة بإمام مالك رحمه الله إنما هو بوصف أو مدح الليث بن مالك أي الليث بن سعد رضي الله رحمه الله ومالك هو النجم ولا شك فيه وكل أئمتنا يجب علينا أن نحترمهم ونترحم لهم ولا يأخذ أحد في قلبه شيء من أحد فيكونوا من الذين يأخذون الغل في قلوبهم اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا عن عبيد الله بن عمر وهو العمري الثقة النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ثم حول إلى إسناد آخر قال حدثنا محمد بن الصباح وهو ثقة الجرجرائي وسويد بن سعيد قرأنا سويدا مع محمد بن الصباح ومحمد بن الصباح ثقة مطلق وسويد كان قد اختلط بآخر عمره وضعف حفظه ولكنه لا يضر قومه في الإسناد لأنه جاء مقرونا قال حدثنا عبيد الله بن رجاء المكي وهو أبو عمران البصري ثقة عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري الثقة المعروف النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية وهذا كله جاء في باب طاعة أولياء الأمور فيما أحب وكره نعم ربما يكون خلافا لمصلحته لكنه ليس في معصية الله فيجب عليه أن يطيع أولياء الأمور إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لا سمع ولا طاعة، هذا أيضا يحتاج إلى أن يفهم الإنسان بأنه ليس معناه أنه يخرج يده من الطاعة، يخرج يده من الطاعة، قائد ما فيه ينزوي ويبتعد، أما أن يصيح في الأسواق بأنه يؤمر بالمعصية أو نحن نؤمر بالمعصية، هذا ليس من شأن المسلم، لأن مفسدته أو يريد أن يزيل مفسدة ربما يكون عليها مفسدة أو لوجهها لأجلها مفسدة أعظم من هذا، وهذا قد جربه الأئمة رحمة الله عليهم، وذكروا كلهم قالوا حتى إذا رأى معصية من ولي الأمر فلا يجوز له إلا أن إذا وصل إليه فينسحه في خاصة نفسه سرا، وهذا ما فعل أسامة بن زيد مع عثمان رضي الله عنه، كذلك ينسحه إذا سمع وأطاع ويكفي، ولكنه بعد تقديم كل الاحترام أن الإمام محمد رحمه الله كان قد أوذي في زمنه مامون، ولكنه كان يناديه بأمير المؤمنين لأنه كان مقلدا على كل حال لمن أحاط به من المعتزلة وغيرهم، فكان عذره قائم، فقد يكون للأمير ولي الأمر عذر في بعض الأمور فلا يجوز له إلا أن ينصحه بإخلاص وحب، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم قال حدثنا، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وأيضا من طريق عبيد الله وكذلك من طرق أخرى، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، من طرق عدة طرق، كذلك مسلم رحمه الله والحديث من أصح الصحاح. ثم قال حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد هو الذي مضى بنا الحروي كان قد اختلط في آخر عمره، ثم قال حدثنا يحيى بن سليم وهو الطائفي صدوق في نفسه إلا أن حفظه ضعيف، قال وحدثنا هشام بن عمار. فإذا إذا كان شيخه الأول ضعيف وشيخه ضعيف جاء بإسناد آخر، وهذا من جهد أئمتنا رحمة الله عليهم في بحث البحث عن المتابعات والشواهد، فقد يكون ضعيف الحفظ لكنه يكون قد ضبط، لكنه إذا انفرد فيبقى شبهة ولا يصح، لكنه إذا جاء من يوافقه كان مثله أو فوقه. فهنا هشام بن عمار أيضا كان قد اختلف في آخر عمره، لكنه ما دام تابعه فيقوي سويد بن سعيد. قال حدثنا إسماعيل بن عياش هو أيضا إن شاء الله ثقة، قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خصيم وهو المكي صدوق عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي من الثقات المعروفين، نعم، وعن أبيه وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن جده يعني يروي عبد الرحمن عن جد القاسم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيلي صين بالزمن القريب، يعني ليس بعيدا، سيلي أموركم بعد رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله عز وجل، لا طاعة لمن عصى الله عز وجل، يعني إذا كانوا يأمرون بالبدعة فلا نطيع في البدعة، لا نطيع في البدعة. وهذا هو الذي كان ما اعتراف ولاية أمره، ما عدم نزع يد الطاعة كان الأئمة رحمة الله عليهم لا يقبلون البدع. وناهيك عن محمد بن نوح والإمام أحمد وغيرهم وغيرهم الذين كانوا قد أوذوا في قبول في عدم قبول القول بخلق القرآن. إذا ترتعش منها الجبال في الحقيقة، نعم، لكن ما ذلك كان يحترمهم أو يحترمه رضي رحمه الله أو هم يحترمونه. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو كما قال لا طاعة لمن عصى الله عز وجل في معنى واحد. فلا يجوز للإنسان أن يطيع في البدع، قد يضعف الإنسان ولا يقدر. وتعرفون أنه هناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه. وبيده لا يمكن إلا إذا كان صاحب السلطة نفسه هو المطلوب الأول منه أن يزيل المعاصي والبدع وغيرها. لكن عامة الناس ليس لهم أي استعملوا قوة شخصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال الله قال به الله عز وجل لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. فمن رأى منكم منكرا فليغير بيده تحت من تحت أمره من الأولاد من الأزواج والأولاد وغيرهم والأبيد. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع أن يتكلم كلمة يخاف على نفسه ويضعف. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أضعف الإيمان لا شك فيه. جرب نفسك إذا كان يقول مرة ثانية لا تنساني وكذا إلى آخره قد يكون، فقد أعذر الله لهذا الرجل إن شاء الله. فبذلك في الحقيقة هنا لابد أن نفصل بين الأمرين، أنه طاعة ولي الأمر شيء آخر، واعتباره ولي الأمر واحترامه هذا شيء آخر، وطاعته فيما يأمر بمعصية هذا شيء آخر. فلا يجب علينا، لا يجوز لنا أن نطيع في المعصية، نسكت إذا لم نقدر نتكلم، وهذا هو آخر درجة ينكر في القلب. اللهم هذا منكر، فإذا يسكت في قلبه فيكون يمرر، فإذا اللهم هذا منكر ما أقدر أن أزيله، لا أن أتكلم فيها بكلمة. فهذا هو في الحقيقة كان هذا هو طريقة سلفنا رحمة الله عليهم، حتى أدخلوا هذا الأمر في كتب العقائد. يجب أن تكون، لأنهم عرفوا من السنة، السنة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع واسمع، وإن أمر عليك عبد حبشي تجد على أطراف. لكن مع ذلك قال لا تعد لمخلوق في معصية الخالق. فإذا اضطر الإنسان أن يرتكب المعصية، اضطرار، متى يكون الاضطرار؟ يكون خوف القتل، خوف يعني لا يقدر أن يتحمل هو، فالله يعذره إن شاء الله. لكن نقول الحمد لله رب العالمين، في زمن الأئمة السابقين كانوا بالفعل حصل منهم إيذاء شديد، لكن بفضل الله تعالى ندعو الله تبارك وتعالى أن يديم الخير على هذه البلاد التي فيها أولياء الأمور بفضل الله تعالى على خير وعلى أمر بالخير منذ تآزر الإمامان سعود محمد ومحمد بن عبد الوهاب. وقرأوا ما كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذا الشأن في فتاواه في الجزء السادس، كتابة جميلة جدا، وأثنى على ما حصل الحمد لله الخير من هذه الدولة المباركة في العالم كله، في العالم كله. نعم، الله يديم الخير إن شاء الله، وندعو الله تبارك وتعالى يجعل قوة على قوة لهذه الدولة المباركة. فقد نشرت الدين الخالص بعد قرون العجاب في الحقيقة بالتالي. هذا الحرم كان موئل كل شر، حتى وحدة الوجود كان أصحابه موجودين، حتى التصوف الباطل، حتى التزيف أو الرفض كان موجود، لأنه كلهم يأتي يجاور وله الحق في مكة، ولا يقدرون أن يزيلوا، لا يقدرون أن يزولوا، ما قدر أحد أن يزيل. لكن وفق الله تبارك وتعالى، كلما نذكر التاريخ فكلما ملكوا الحمد لله فأزالوا الباطل. ثم لما ضعفت دولة أحيوا الباطل إلى آخره. فيجب علينا أن نحب ونشكر هذه الدورة المباركة، ونحن مررنا قريبا في المسائل حب الوطن وغيرها. في الحقيقة حب الوطن هذا لا شك فيه، إذا كان الوطن الإسلامي يجب علينا أن نحبه وننصحه. فنقول بمناسبة نقول هنا الحمد لله، ندعو الله تبارك وتعالى أن يأتينا كل خير تحت ظل تحت سمايا هذه الدولة المباركة التي أرادت أن يصلح أحوال المسلمين في العالم، وضبطت الدعاة وغيرهم وغيرهم، وأمره معروف الحمد لله رب العالمين. فندعو الله تعالى أن يزيد الخير. فتسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله. نعم، فماذا إذا كان أي أحد تحت ولي الأمر وهو يأمر بالمعصية فلا يطيع، لكنه إذا اضطر وأكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه مخارج موجودة، لكنه لا يجوز له أن يخرج ثم يثير الناس ثم يصيح في الشوارع، وهذا أمر هو الذي أنكره الأئمة قديما وفي هذا الزمان أيضا. نعم. ثم بعد ذلك قال باب البيعة. البيعة هو أولا الأصل فيه موافقته على ما اختاره أهل الحل والعقد، هذا الذي أحكام السلطانية وغيرها ذكروا فيها هذا المعنى، أن ولي الأمر من الذي يختار؟ هل فيها يؤخذ الأسواق على طريقة الجمهورية التي تعد فيها الرؤوس ولا يزن فيها الرجال؟ ما هو كذا؟ فالشيخ ابن باز وأحد رعاة الغنم سواء، صوته سواء، ليس هناك أي فرق عند الجمهورية التي ينادونها أو الديمقراطية أو الحماقية هذه كلها. لكن في الحقيقة أهل الحل والعقد معروف من العلماء كذلك من الوزراء الذين هم فيهم خير إن شاء الله، إذا اختاروا فأنت موافق له سواء صافحت أو لم تصافح. لكن في الغالب البيعة تكون بمد اليد من ولي الأمر ومن الذين تحتهم، ويبايعون ويقولون أعانكم الله نحن تحت أمركم وكذا إلى آخره. هذه هي البيعة معروفة لديكم. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس والعودي ثقة عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو ليس فيه شيء إلا أنه يدلس، لكنه ونحن نجد الإمام ابن ماجه يتحرى في الحقيقة إذا كان في الإسناد راو فيه شيء من الضعف، فيتحرى أن يأتي به من يوافقه من الثقات وغيره. فانظروا إلى هنا عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد، من يكون هذا؟ الأنصاري الإمام الثقة المعروف، عبيد الله بن عمر والعمري نعم، وابن عجلان محمد عن عبادة بن الوليد، وعبادة بن الوليد من الثقات المعروفين، عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه، عن أبيه وليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. منشط المكره فيما يكون يضرك أو فيما تكرهه، والأثرة علينا التفضيل علينا. فرضنا أنك حرمت من بعض الأشياء لكنه لا حق ولا استقام أن تصيح أمام الناس، غاية ما فيه تشتكي ترفع الأمر إلى ولي الأمر، لكنه لا يكون هناك غضب على أنه ينكر ولايته أو كما قالوا أنه يخرج نفسه من الطاعة عامة. ولا أثر علينا، الأثر والإيثار، الإيثار يوثر غيره على نفسه، ولا أثر يوثر غيره عليه، وألا ننازع الأمر أهله، هذا من أهم ما يكون أيضا، لا ننازع الأمر من أهله. منازعة الأمر إذا كانت الدولة عليها ولي الأمر واستتب الأمر والأمن تحت يده، فلا حق لأحد أن يرفع الصوت بعين يزيله ويتأمر بنفسه، لا يجوز. فإذا خرج فهو بعده، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي ترضي حتى تفيء إلى أمر الله. فهنا ألا ننازل أمر أهله، فمن نازع في الحقيقة أثم لا شك فيه. نعم، إلا أن يكون هناك، إلا أن يكون هناك قوة، وهناك المنازع قد يكون مخالفا لدين الله تبارك وتعالى، فهنا أجاز الأمر إذا أجاز العلماء إذا كانت القوة. أما إذا لم تكن القوة فلا يجوز له أن يلقي نفسه بالتهلكة ومن معه فيبادون. نعم، ألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق حيثما كنا، أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيره أيضا من حديث عبادة الصامت. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا وليد بن مسلم أنه قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز. وليد بن مسلم الطرشي الشامي كان يدلس تدريس التسمية بحيث ربما يحذف شيخه ويذكر شيخ شيخه، لكن هنا صرح بالتحديث فحديثه إن شاء الله مقبولة. إذا صرح بالتحديث من يخاف أنه يكون قد حذف فذهبت غائلة التدليس والضعف. حدثنا الصديق بن عبد العزيز وهو التنوخي الدمشقي ثقة، وهذا نعم التنوخي الإمام أحمد كان يثني عليه كثير. سعيد بن عبد العزيز كان يقول هو ما ليس بأقل من الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر إمام الشام. عن ربيعة بن يزيد هو الإيادي الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني الدمشقي الشامي، عن أبي مسلم هو الخولاني الشامي الدمشقي. انظروا الحديث من وليد بن مسلم أو هشام بن عمار، يعني هذا الإسناد إذا قلنا من لطائف إسناده أنه إسناد شامي كلهم من أهل الشام. عن أبي مسلم قال حدثني الحبيب الأمين، أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين. هذا يقول أبو مسلم عوف بن مالك بن الأشجعي، يعني الصحابي رضي الله عنه، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9 فقال صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسطنا أيدينا فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك، يعني بايعناك، فبماذا تريد أو على ماذا تريد أن نبايعك، إنا قد بايعناك فعلى ما نبايعك، فقال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. يعني كأنه تجديد العهد، تجديد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تجديد البيعة إذا كان رأى الناس، إذا كان رأى الناس فيجوز أن يعلن تجديد البيعة أيضا. من هنا أخذ قال أن تعبد الله ولا تشرك به، بشرط أن تكون البيعة على ما يرضي الله ورسوله، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلوات الخمس، وتسمع وتطيع. وأسر كلمة خفية أو كلمة خفية، يعني أسر صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به صوته زيادة، وهو ما هو ما هي، ولا تسأل الناس شيئا، ولا تسأل الناس شيئا. قال فلقد، قال من الذي يقول، أبو مسلم يقول فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا يناوله إياه، يناوله إياه، ألا تسأل الناس شيئا. فقد يكون سؤال الأموال وسؤال أي شيء، ففيه على كل حال التمسك بعموم اللفظ. فالصحابي رضي الله عنه، الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأل الناس شيئا، فعمومه شيئا نكرة، ونكرة في سياق النفي عموم على آخر درجة، فيقول فيكون للإنسان التمسك بالعموم إلا إذا جاء ما يخصه قرائن أخرى. فوصول الفقه هو هذا الذي يذكر فيه أن العموم يوم العموم إلا إذا جاء ما يخصه قرائن ودليل آخر يبحث، وهكذا عليهم رحمة الله عليهم قد استخلصوا منها أصول الفقه، أصول الفقه. وقد يكون هناك أصول الفقه في بعض المذاهب يعترض عليها لا شك فيها، لكنه في مثل هذا أمر واضح جدا، إلا أن يخص خلفه دليل فيكون خالص، فلا يسأل أحدا يناوله إياه. وفيه التنبيه أن كل ما يسمى سؤالا فيه لا شك فيه، وإن كان شيئا خيرا فكانوا لا يسألون أحدا شيئا. وهذا غاية الاستباء من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وما كانوا يعملون فيه وصولهم ويقولون لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذا. لا شك أنه إذا رأينا هناك أمورا أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول ناولني الخمرة أو ناوليني الخمرة من المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدني سبع حسوات. لما طلع من مزدلفة لما ركب ناقته فجاز، لكنه يكون التمسك هو أول شيء إذا كان الإنسان يقدر أن يتنزه عن العموم. نعم. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا شعبة أن عتاب مولى هرمز، عتاب مولى هرمز البصري صدوق، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فقال صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم فيما استطعتم. وهذا من هذا إذا صنفت شيئا في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، ويدخل في هذا الحديث في رحمته بالأمة، ما قال فيما لا تستطيعون فيما استطعتم، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فقيد صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، ولا قال الترمذي قال ولا عمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس. نعم. الحديث على كل حال أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله أيضا وصححه أو حسنه فيما استطعتم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيكون البيعة فيما استطاع الإنسان. وولي الأمر لا يشك ولا يحق له يشق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يستطيعون، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من شق على أمته، وبذلك يكون من الجهتين من المبايع والمبايع له يجب أن يكون التراحم والتوادد والتوافق والدعاء لكل واحد منه وللآخر. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن الربش أنه قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر. هنا الرواة كلهم ثقات، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس كان يعرف بالتدليس بحيث يروي ممن لم يسمع منه، لكن هنا عن جابر رضي الله عنه في روايات كثيرة جرب وأخرج، والرسائل قد ألفت رسائل خاصة في هذا، فوجد أنه صححه الأئمة أو صحح الأئمة روايته، وهو عن أبي الزبير أن جابر عند مسلم أيضا هذا الحديث بهذا صيغة التدليس، وليس في التصريح أيضا في رقم 1602 عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبده، فجاء سيده، يعني بايع ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبده، فبايعه كأنه أدمى، كان يبايع العامة، فجاء سيده يريده، سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، يعني واحد باثنين. هذا من غاية كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام بايعه بيعة الحر وظن أنه الحر فأراد أن يبقى حر، الله أكبر. فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله أي عبد هو أم حر. نعم. فدل هذا على أنه أن العبد لا يباع، لا يباع له، وهو تابع لسيده في أموره، وهو أصله أنه تابع تحت امر ولي الامر طبعا بايع ولم يبايع. ثم بعد ذلك في مساله اخرى ايضا تذكرون انهم في مسائل البيع او في كتاب البيع انه لا يجوز حيوان بحيوانين، ما هو كذا؟ وهنا ادخلوا هذا الباب ايضا، لكن الذي يظهر والله اعلم انه اذا كان هناك اختلاف حيوان صغير واثنان وهناك حيوان كبير ناقه كبيره او كذا فجاز بيعه ان شاء الله مما اجاز العلماء بقول النبي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، هذا ذكروه من جمله ما استنبطوا منها من الفوائد. ثم قال الامام رحمه الله باب الوفاء بالبيعة. قال حدثنا ابو بكر بن وعلي بن محمد والطنافسي واحمد بن السنان والقسام ثلاثتهم قالوا حدثنا ابو معاويه محمد بن القاسم الضرير عن العامش سليمان بن مهران كتاب عن ابي صالح زكوان أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء في الفلاة يمنعه من ابن السبيل. نعم، في الغالب السماء إذا نزلت بأرض قوم فكانوا يحبسون الماء لنفسهم ويمنعون الناس الآخرين الذين هم من أبناء السبيل حتى لو كان صاحب دواب وغيرها. جاءت روايات أخرى أيضا إذا كانت هي له جهد في جعل السد وغيره فحق له أن يبقي لنفسه ما يكفيه ثم يترك للباقي كما قالوا. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، جاء وتسلط عليه وهو لا يملك هذه الارض وارض الله تعالى لكن يمنع من المسافرين، ورجل بايع رجلا بسلعه بعد العصر، بايع اي ابتاع وباع بسلعه بعد العصر فحلف بالله لاخذها بكذا وكذا فصدقه هو على غير ذلك، كذب. والان هذا حاصل، قد يكون إذا قيل له آتني بعشرة يحلف ويقول والله أنا اشتريت بعشرة كيف آتيك، مع أنه قد يكون أقل، هذا داخل فيه. لكن انظروا كلمة بعد العصر، بعد العصر، وهناك لا شك تكون بعض الأوقات في الفعل فيها أهم من بعض الأوقات يوم الجمعة بعد العصر وغيرها. كذلك بعد العصر يكون الحلف عند المغلف عند المنبر، هذه كلها من أوقات وكذلك مواضع التي يجوز تغليظ الحليب فيه، كذلك بين المقام وبين البيت، بين المقام وبين البيت كانوا يحلفون. ويقول بعض العلماء رحمة الله لو حلفت ما بين المقام وبين بيت الله تعالى أن فلانا من أوثق الناس لما حنفت، هكذا جاء فيهم. نعم، فرجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذ هذا كذا وكذا فصدقه المشتري يعني وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما ولا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يفى له، فهذا الكبائر الكبيرة التي يكون سبب غضب الله عليه، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم من القيامة ولا يزكيهم. ونحن نقول لا ينظر، يفسرون أنه لا ينظر نظر رحمة ولكنه يخاطبه ويحاسبه إلى آخره، هذا مما يفسر. لكنه مثل هذه الأشياء قال لا يفسر، لأن إذا كان فسرت فقد كفر أمره، لكنه اتركه هكذا مثل ما قال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوايا، ولا يقال أنه كفر إذا كان ظلما لكنه لا يفسر هكذا حتى يكون وقعه على القلب أكثر. فثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يفله. فإذا يجب أن تكون البيعة لولي الأمر لله ولوجه الله تبارك وتعالى، ويكون حبنا له لوجه الله تعالى، لأنه يقيم أمر الله ويقيم دين الله تبارك وتعالى فيهم. أما إذا كان هو بذاته قد حرم من بعض الأشياء فيجب عليه أن يصبر ولا يخرج يده أو لا ينسى يده من الطاعة، ولا حتى لو كان في قلبه لا يجوز له أن يغل، لا يغل عليه قلب المسلم مثل هذه، نعم، إن لم يكن يشتكي آخر وغيره، مع ذلك لا يجب عليه أن يربي هذا الحقد ضد ولي الأمر في قلبه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس هو مضى قريبا وثقة، عن حسن بن فراد هو صدوق، نعم، حسن بن فراد القزاز التميمي، عن أبيه هو حسن بن فراد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن وهو أيضا صدوق، قال أنا أبي حازم أنا أبي هريرة أبو حازم أنا أبي هريرة هو سلمان الأشجعي. وهناك أبو حازم في هذه الطبقة عن سهل بن سعد خاصة، فهو اسمه سلمة بن دينار، وكلاهما من طبقة التابعين الكبار. أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال وكلاهما ثقة. أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياءهم، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياءهم، يعني كان يبعث الله فيهم أنبياء واحدا بعد آخر، والنبي في قومه هو يكون ولي أمرهم، النبي أولى كان يبعث الله فيهم أنبياء واحدا بعد آخر، والنبي في قومه هو يكون ولي أمرهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فكذلك كانت سنة الله تبارك وتعالى في الأنبياء السابقين، أيضا كانت تسوسهم أنبياءهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي، نعم، ثم أرسلنا رسولنا تترى، فكان يأتي نبي بعد النبي، وإنه ليس كائن بعدي نبي فيكم، فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مكفر، نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أيضا عن شعبة، هناك عن عبد الله بن إدريس عن حسن بن فرات عن فرات، وأخرج الإمام البخاري عن شعبة عن فرات، هذه الرواية عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإنه ليس كائن بعد نبي فيكم، قالوا فما يكون، ماذا يكون إذا لم يكن نبي يا رسول الله؟ قال تكون خلفاء فيكثروا هكذا بحذف النون، لكن هل هناك سبب لحذف النون لغة؟ فما يكون يا رسول الله؟ قال تكون خلفاء فيكثروا، قالوا فليكثروا، قد يكون تاويل هكذا لام يكون محذوف، وإلا جاءت هذه الرواية عند الآخرين فبذلك يقولون قد يكون من تصرفات بعض الرواة، وقد يكون هذا في لغة بعض لغة العرب، ولغة العرب وسعة حتى جاء في القراءات له اعتبار وغيرها. فهنا الإمام البخاري رحمه الله لما أخرج هذا الحديث قال تكون خلفاء فيكثرون، يكثرون على نسق المعروف، نعم، ليس هناك شيء يكون كيف يعني فيكثروا، الكلام لا يكثروا، لماذا حذفت النون؟ هل هناك لأنها ما فهمنا المهدوه هو هذا، نقول فليكثروا عن يكثروا، هذا تاويل، قلنا لك هذا، قلنا هذا تاويل العلماء تقبل، أو تاويلات هذه على لغة بعض العرب، نعم، حتى قالوا لغة أكلوني البراغيث، ما هو كذا، ما أنه يقول أكل البراغيث، فجاز إن شاء الله. لكن أقول أخرج البخاري هذا الحديث من طريق فرات عن أبي هريرة نفسه، فيكثرون بدون الحذف. نعم، هذا الذي وردت أن أقول، فيكون من تصرفات الرواة الرواية بالمعنى ولا ضير فيه. قالوا فكيف نصنع؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول. وفي روايات أخرى فو، وفى يفي الأمر منه في في في فو، وجاء أوفى يوفي إيفان من المجرد الثلاثي ومن الرباعي أيضا، أوفى يوفي أوفو، أما من الثلاثي فوفى يفي وقى يقي قي وقينا أذاب النار، فهنا فو قي قيا قو، ففو جاءت في بعض الروايات فو ببيعة الأول فالأول، وأوفو ببيعة الأول فالأول. إذا كان بويع للأول لا يجوز أن يبايع للثاني، هذا هو المقصود. وإذا جاء بعده أحد واتفق الناس عليه فتبايعوا، لكن تأتي الروايات إذا كان أحد جاء ينازع الأمر فأقتلوا أي اقتلوه كائنا من كان. فأوفوا ببيعة الأول فالأول، أدوا الذي عليكم فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم، يعني إذا كانوا ظلموكم فيسألهم الله، أما أنتم فلا تظلموا أنفسكم بعدم طاعتهم، أوفوا البيعة فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم. وفي الروايات الأخرى إذا بويع للأول فبيعة الثاني العلماء استفادوا من هذا من الأحاديث الأخرى، قال فأقتلوا الثاني كائنا من كان، فبذلك استفادوا واستخرجوا فائدة إذا بويع للأول وبيعة الثاني باطلة في وقت واحد. نعم هذا هو، بل جاء في صحيح البخاري فاضربوا، أو صحيح مسلم، هذا ليس في بهذا اللفظ في صحيح مسلم، فاضربوا عنق الآخر، وهذا هو الواجب على المسلمين. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، يعني إذا قام أحد ينازع الأمر وهناك حصل الخلاف بين الأمير الذي بايعنا ثم جاء أحد يطالب البيع، فهنا أمر الناس أن يكونوا بجانب الولي أمر الأول الذي بايعناه ويقاتلوه، وهذا هو الواجب حتى يستتب الأمر والأمن. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة، قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي معروف أنه قال حدثنا شعبة تحويل قال وحدثنا محمد بن بشار وبندار الثقة المعروف أنه قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي من الثقات المعروفين عن شعبة عن العامش عن أبي وائل أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان، ينسب لكل غادر يوم القيامة الذي غدر ولم يفي بالبيعة فيقال له هذه غدرة فلان. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيره أيضا. جاء في بعض الروايات أنه ينسب يوم القيامة، أنا سجلت لكم، عند دبره لواء، سبحان الله، عند دبره، نعم، فيكون فضيحته على رؤوس الأشهاد. ثم قال حدثنا عمران ابن موسى الليثي وهو القزاز صدوق أنه قال حدثنا حماد بن زيد الثقة أنه قال أنبأنا علي بن زيد ابن جدعان. علي بن زيد ابن جدعان هذا ضعيف الحفظ، عن أبي نضرة المنذر بن مالك ابن قطع القطعي ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام على الإسناد، هذا إسناد ضعيف، لكن جاء الحديث من طرق أخرى وقد أخرجه الإمام مسلم. قال حدثنا محمد المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن خليد وهو خليد بن جعفر بن الطريف ثقة عن أبي نظرة. انظروا عن أبي نظرة، فخليد هو ثقة قد تابع علي بن جدعان وروى عن شيخه عن أبي نظرة مثل ما روى ابن جدعان، فهو وإن كان ضعيف الحفظ لكنه قد ضبط هنا. كيف عرفنا ضبطه ولم يخطئ لموافقة الثقات له؟ نعم. وفي أن أبي نظرة لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. ومن طريق آخر أيضا مثل ما جاء عند ابن جدعان، وأيضا الترمذي أخرج هذا من طريق شيخ ابن ماجة بطوله. نعم. فعلى كل حال الحديث صحيح من طريق آخر نبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينسب لكل غادر يوم القيامة بقدر غدرته، بقدر غدرته. فإن الأعمال قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة قد يكون قليلة، فيجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه وعلى لسانه وعلى تصرفاته حتى لا يفضح يوم القيامة أمام الأشهاد. نعم. ثم بعد ذلك قال باب بيعة النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه سمع محمد بن المنكدر، محمد بن عبد المنكدر بن عبد الله بن الهدير ثقة، قال سمعت أميمة بنت رقيقة. أميمة بنت رقيقة التميمية هذه صحابية تقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأتقتن، مثل ما قال لأنس رضي الله عنه أو ما رواه أنس فيما استطعتن وأتقتن إني لا أسافح النساء، إني لا أسافح النساء. فهذا دل على أن البيع في الغالب يكون بالمسافحة واعتراف بولي الأمر بالمسافحة بأن أنت ولي أمر، أني إذا سافحت وافقت مع الناس ولو لم تنطق بأني وافق سافحت ورضيت فقد بايعت. في الغالب هكذا تكون، وليس كل واحد يبيع، هو كما قال كبار القوم ومما عبروا في كتب الأحكام السلطانية قالوا أن أهل الحل والعقد الذين لهم سوابق خيرات مع الدولة السابقة مع ولي أمر السابق، ثم إذا كان ولي العهد فيبايع، وهم الذين كانوا معه أيضا إذا بايعوا فكفى للآخرين. وهذا هو كان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يأتي كل فرد وفرد ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بقى النبي النساء قال إني لا أسافح النساء، هذا في دلالة التزام على ما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافح الرجال، يسافح الرجال على البيعة. نعم. قال هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي رحمه الله ومن طريق سفيان، وفيه قلت والله ورسوله أرحم بنا منا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن، فقالت أميمة الله ورسوله أرحم منا بأنفسنا، قلت يا رسول الله بايعنا، قال سفيان تعني سافحنا، انظروا التفسير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إني لا أسافح النساء. وأخرجه النسائي بهذا التفصيل أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسافح النساء، وعائشة رضي الله عنها وهي زوجته، والزوجة تكون أدق في مثل هذه المسائل، تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وهو أولى بالمؤمن أنفسهم، لكن ما ذلك كان يرتب على نفسه أحكام الله تبارك وتعالى، وما كان يختلي إلا بالمحارم من النساء مثل ما كان في بيت أم سليم وغيرهم. ثم قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب هو المصري أيضا ثقة، قال أخبرني يونس، يونس من يكون؟ يونس بن يزيد الأيلي ثقة، عن ابن شهاب الزهري أنا قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ما هي تمامها على الله يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان أي نعم لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن أي نعم أستغفر لهن الله. كانت جاء هند بنت عتبة هند وهند معروفة أم معاوية رضي الله لما بايعها النبي صلى الله عليه وسلم وتلا علينا هذه الآية فقال لا نشرك بالله لا يشركنا ولا يزنينا. قالت لا الله هل تزني الحرة؟ ثم جاءت بعض الروايات عجيبة قال ولا يقتلنا أولادهن. قال نحن ما قتلنا أولادنا نحن ربينا وأنتم قتلتم. تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ورحمها وغفر الله لها أنا أم معاوية رضي الله عنهم جميعا. ولا يجوز لأحد أن ينطوي على حقد عليهم الله المستعان. نعم. فيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة أي بالاختبار. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن اذهبن فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. نعم. وكان شيخنا رحمه الله محمد التقي الهلالي المغربي كان يذكر وهو كان من التيجانية ويذكر أن بعضهم كان يجمع النساء ويبايعهن ويصافعهن سبحان الله بيده. نعم. أين هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المبتدع الذين ابتدعوا بيعة أو بيعة مبتدع نفسها؟ ليست هناك بيعة إلا لولي الأمر. أما بيعات على الطرق نقشبندية تشتية قادرية سهروردية تيجانية رفاعية أمدية كل هذه من البدع التي الله المستعان توجد وكانت هنا بكثرة. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أزال هذه الشرور كلها. نعم. ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله عز وجل ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن. باب السبق سبق والسبق هناك يعني التحريك بالتحريك وبالسكون سكون الباء بحركة الباء بالفتحة. باب السبق والرهان. فالسبق قالوا أنه السبق والسبق كلاهما بمعنى واحد والله أعلم وهو أن يسابق أن يرهن في المسابقة. الرهن يسمى السبق وقيل السبق سبق يسبق مسابقة هذا الفعل. فالرهن الذي يوضع للسباق هو الذي يسمى السبق. فهنا السبق هكذا فسروا والرهان تفسير له يعني الرهن الذي يوضع للسباق. فإذا كان سابق في أمر مباح الاثنان فما حكم السباق إذا كان يخرج الجعل يسمونه الجعل في كتب الفقه هكذا يعني للفائز يكون الجعل. فهل إذا كان شخص ثالث قال سابق فمن نجح له 1000 ريال مثلا فهذا ليس في خلاف فيه خلاف. أما إذا كان من واحد منهم من المتسابقين فيا إذا سبق يأخذ جعله وإذا سبق صاحبه. أما إذا كان من الاثنين فهذا هو الذي لا يجوز إلا أن يكون يدخل ثالث يسمونه المحلل. المحلل على كل حال تفصيله إن شاء الله. وأنتم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى وهو الذهلي شيخ الإمام البخاري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا سفيان بن حسين عن الزهري. سفيان بن حسين السلمي ثقة في غير الزهري. سفيان بن حسين ضعفوه في الزهري وهنا روايته في عن الزهري. عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا، هذا هو التحليل الذي يسنه محلل، لكن الحديث فيه ضعف. من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يامنه، اثنان فارسان قد تسابقا وجعل كل واحد منهما جعل، لا يصح هذه المسابقة. لكن إذا أدخل أحد ثالث وهو المحلل، لكن شرط المحلل فهو الحديث، والحديث ضعيف. إذا كان يعرف أن هذا سباق، الثالث هو سباق وأدخل نفسه فيه، فهو إذن قمار لا يجوز. لكن إذا كان المقصود معرفته يعني من هو من أي الدواب أسرع أو أي الأفراس أسرع ولم يكن معروفا من قبل، فهذا جاز له أن يدخل، فهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وهي يأمن أن يسبق فهو قمار. كيف يعرف أنه يأمن أن يسبق؟ قد جرب من قبل أنه يسبق سباق، فهذا لا يجوز له أن يدخل في تحليل. ويدخل في التحليل من لا يكون مجربا في السبق والمساواة المسابقة والفوز. ثم قال الحديث هذا على كل حال ضعيف، لكنه الأئمة رحمة الله عليهم جعلوا أنه يعني حتى لو كان يعرف أنه يسبق فيكون أو يسبق فيكون له أن يحلل. ربما يكون على كل حال ربما يكون يقسل، ولكل جواد كبوة، فجاز له أن يدخل، هكذا قالوا. وبعضهم قال بموافقة هذا الحديث لأن فيه شبهة القمار، فيه شبهة القمار وإن كان الحديث ضعيف، هكذا قالوا. فأما المسابقة بغير جعل بين اثنين فهذا ليس فيه أي خلاف، أو اثنين أو ثلاثة إذا لم يكن بغير جعل. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله وابن عمر عمري النافع عن ابن عمر قال ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل، فكان يرسل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل، وهذا الفعل جاء في حديث آخر أنه سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر، لكن هنا ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، فدل على أن التضمير يجوز، ويسمونه تضمير وتشمير. تضمير أن يعلف الفرس علفا كثيرا حتى يأخذ اللحم ويحبس ويغطى ويسرج ويغطى بشيء يتدفأ به حتى يعرق فيذبل ويهزل ويقلل العلف مدة، ثم يزاد له حتى يسمن، ثم بعد ذلك يعني يترك حتى يذمر، فيبقى على تقليل العلف والتضمير، فهذا يكون منطلق ومسرع مسرع. فحيث إنه مضمر وأمده يمكن أن يكون بعيدا، فجاء فيه قال ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل، فكان يرسل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع. من الحفياء ثنية الوداع، ذكروا أنه كان كما جاءت هذه الرواية عند البخاري، وجاءت من طريق سفيان عن عبيد الله نفسه، وفيه قال سفيان في رواية البخاري تفسير سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل، فكان غير المضمر أمده أو مسافته في المسابقة 1 ميل، وبين المضمرة 5 أميال أو 6. وفي رواية البخاري أيضا من طريق موسى بن عقبة قال هذه رواية، قال بين مسجد بن زريق قال أبو عبيد 6 أميال أو 7 أميال، هكذا قال. على كل حال، فإذا يعني التفريق بين الخيل المضمرة في المسابقة وغير المضمرة، هذا قد أشرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ففيه دليل على إشراف ولي الأمر على إعداد العدة لل جهاد، لأن ليس فيه، ليس المقصود منه اللعب واللهو فقط، إنما هو يكون لتشجيع الناس حتى يضمروا وحتى يتسابقوا، وهناك في المستقبل تشجيعا لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفارس سهم، وإذا كان أحد دخل بفرسه في الجهاد وفاز المسلمون الحمد لله ونجحوا وغنموا فيكون للفرس سهمين وللفارس سهم واحد، يعني للفارس ثلاثة أسهم مقابل نفسه سهم واحد ومقابل فرسه سهمان، لأنه يكون له الكر والفر والنكاية بالعدو أكثر. وذكرت لكم، أظن أنا ما ذكرت لكم، ما أن أبو حنيفة رحمه الله جاء عنه، ونحن نقول مثل هذه النقول ينبغي أن يطوى ولا يروى، ما يكون بلغه السنة، لكن ترى الأئمة حتى الطحاوي رحمه الله سبحان الله يدافع من مثل هذه الأشياء. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: أنا لا أفضل البهيمة على الآدمي، أنا لا أفضل البهيمة على الآدمي، بهيمة سهمان وفارسه فارس الفرس هذا سهم واحد فضلت، لكن للفارس سهمين، فأنا لو كنت موجودا أمام الإمام أبو حنيفة فأنا بنفسي قبلت ركبته وقلت: يا إمام، كيف تسوي البهيمة بالإنسان المسلم؟ هذا أيضا غير معقول، إذا كانت للرأي والعقل فهذا أيضا غير معقول، فإذا يجب الخضوع لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي ألا تروى مثل هذه الروايات، ففيه لا شك فيه، قد يكون هناك لم تبلغه الرواية، أو يكون قد رجع وخالفه أبو يوسف رحمه الله، كما قالوا أن الصاحبين أبا يوسف ومحمد قد خالف الإمام في ثلثي مذهبه. نعم، على كل حال، نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا عبدة بن سليمان وهو الكلابي عن محمد بن عمرو، وهو معروف محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، أنا أبي الحكم مولى بني ليث، وهو لم يوثق، روى عنه اثنان إلا ابن حبان أدخله في ثقاته، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر. خف يعني البعير، والحافر يدخل فيه الفرس والبرذون وكذلك حتى البغال. نعم، فلا سبق إلا حصر بالنفي والاستثناء إلا في خف أو بعير. هذا الحديث فيه أبو الحكم مولى بني ليث، لكن أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة من طريق آخر، وكذلك النسائي وأحمد رحمه الله، وعنده زيادة، نعم، أو سهم عند الإمام أحمد بإسناد صحيح زيادة: لا سبق إلا في خف أو حافر أو سهم. كذلك عند النسائي في السنن الكبرى أيضا هذه الزيادة موجودة. فإذا الظاهر لو قلنا هنا الحصر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء التي كان، اللهم صل على سبحانك اللهم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم إن شاء الله.